الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، مضى معنا عدد من الاسئله تتعلق بامر السجود لادم عليه السلام. من هذه الأسئلة الجديدة معنا اليوم: هل كان هذا السجود خاصا بآدم عليه السلام فلا يجوز لغيره من جميع الخلق إلا لله سبحانه وتعالى، أم أنه كان جائزا بعده؟ الجواب: ذهب بعض العلماء إلى أن هذا النوع من السجود جاز بعده، أي بعد أمر آدم وحالته عليه السلام، وكان في الشرائع التي قبلنا. قال: ذهب بعض العلماء إلى أن هذا النوع من السجود جاز بعده إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، فنهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. أما كونه كان جائزا بعده، وقد قال الله عز وجل بشأن يوسف صلى الله عليه وسلم: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ورؤيا التي رآها مذكورة في قوله: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما هي صفة سجود الملائكة لآدم عليه السلام؟ هذا السؤال الثاني. قال: لم ترد صفة لسجود الملائكة لآدم صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه سجود كالسجود المعهود، وهذا الذي يحمل عليه، إذ هو الظاهر المتبادل المعروف من السجود، وليس هناك ما يدفع كونه هذا السجود المعهود. ومن العلماء من قال إن المراد به الانحناء، والله تعالى أعلم. إذن يحمل على السجود المعهود الذي نعرفه في صلاتنا وكيفيته. إذن مضى معنا كم سؤال الآن؟ أخونا محمد، أيوه، هل كان هذا السجود خاصا بآدم عليه السلام؟ هل كان هذا السجود خاصا بآدم ثم نسخ ونوي عنه، أما أنه بقي في بعض الشرائع حتى جاءت شريعتنا فمنعت هذا الأمر بغير الله؟ نعم، الصواب أنه كان موجودا في غير شريعتنا ثم جاء في شريعتنا نسخه، ولا يجوز لغير الله عز وجل، هذا من خصائص الربوبية، فلا يجوز صرفه لغير الله، كما أنه لا يجوز صرف الاستغاثة لغير الله عز وجل، كذلك الدعاء، كذلك الإنابة، كذلك الرجاء، وغير ذلك من أنواع وصور العبادات التي لا يجوز صرف فرد منها أو شيء منها لغير الله عز وجل. السؤال الثاني: ما هي صفة السجود؟ الراجح من الأقوال أن صفة السجود هذه هي كالصفة المعهودة لدينا في كيفية صلاتنا. السؤال الثالث: إبليس مشتق من ماذا؟ الجواب: إبليس مشتق من الإبلاس، وهو الإياس من الخير والندم والحزن. أبلس إذا أبعد، أو أبلس إذا أبعد عن الخير، فإذا هم مبلسون أي مبعدون عن الخير أيسون منه، والله تعالى هذا بيان أصل اشتقاق اسم إبليس. معنا يا إخوة من التباعد والإياس والندم والحزن، وكل هذا حاصل لإبليس. قال السؤال الذي لإبليس: هل هو من الجن أم من الملائكة؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء والنقاش وبين آخذ وراد وبين مستدل وراء برأيه ونظره. يقول ذهب فريق من أهل العلم إلى أن إبليس كان من الملائكة وهم جمهور العلماء. ومن أدلة قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ومن العلماء من قال إنه من الجن وهذا هو الصحيح. ومن أدلته ما يلي قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قوله تعالى أفتتخذون وذريته أولياء من دوني وليس للملائكة ذرية. قول النبي عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. وقال تعالى وخلق الجان من مارج من نار. فبضميمة هذا مع قول إبليس عن نفسه خلقتني من نار يظهر أن إبليس كان من الجن. وأجاب هذا الفريق من أهل العلم على دليل الجمهور وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس بأن قالوا إن هذا الاستثناء إلا إبليس استثناء منقطع. وقول تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وليس اتباع الظن من إيه؟ يعني اتباع الظن يعني اتباع الشك. الظن هنا بمعنى الشك والوهم المرجوح. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فاتباع الظن ليس بعلم في الحقيقة. وكقول الشاعر ليس عليك عطش ولا جوع إلا الرقاد والرقاد ممنوع. طب وهل الرقاد من العطش والجوع؟ لا معنى فالرقاد ليس من العطش والجوع. قام القوم إلا حمارا هذا موجود في اللغة وليس الحمار من جنس القوم ولا القوم من جنس الحمار. فالاستثناء المنقطع يكون مستثنى ليس من جنس المستثنى منه معنى. فبهذا تحمل الآية وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم ليس في هذه الآية دليل صريح على أن إبليس كان من الملائكة وإنما هذا كان من الاستثناء المنقطع الذي يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ودليل أيضا الآيات الصريحة التي فيها تصريح أنه كان من الجن طيب وأنه خلق من نار. قال والراجح لدينا في هذا الباب والله تعالى أعلم هو القول لأن إبليس كان من الجن. السؤال كم يا شيخ محمود اليوم؟ السؤال الأول إيه ما هو؟ هل كان السجود خاصا بآدم عليه السلام؟ تمام. هل كان السجود موجودا في شريعة من سبقنا؟ أن كان قبلنا ثم نسخ في شريعتنا؟ بلى. صفة السجود. صفة السجود وليس في هذا الباب دليل يبين كيفية السجود الذي ذكر في الآية سجود الملائكة. والراجح أنه السجود المعهود. مادة اشتقاق الأبلسة هذه وتلقيب إبليس وتسميته بهذا الاسم أن الإبلاس هو من الإياس والبعد عن الخير والندم والحزن. الذي بعده هل إبليس هذا بحث عند العلماء هل إبليس من الجن أو من الملائكة؟ فيها قولان قول الجماهير أنه من الملائكة معناه ولم يعتبروا هؤلاء الجماهير إلا إبليس من الاستثناء المنقطع معناه جعلوه من جنس الملائكة هذا قول جميل. قول الثاني أنه من الجن وهذا هو الصحيح في النصوص الآية. إذن كم سؤال يا شيخ إبراهيم؟ السؤال الأول كذا بسرعة السؤال الثاني الثالث الرابع الخامس. نخرج من المجلس وقد علمنا كم أخذنا من الأسئلة ونمشي مثلا نصل الأولى أو نصل الصعيد ونتذكر كم أخذنا من الأسئلة. ها؟ السؤال الأول هل كان هذا السجود خاصا بآدم عليه السلام؟ أيوة. هل كان في شريعة من قبلنا أم أنه لم يكن؟ الجواب كان في شريعة من قبلنا ثم نسخ في شريعتنا، فلا يجوز في شريعتنا لا سجود العبادة ولا سجود التحية، إنما السجود كله لله عز وجل. نعم. ما هي صفة سجود الملائكة لآدم عليه السلام؟ نعم، الجواب أن صفة السجود هي الصفة المعبودة، ولا داعي لأن نخوض في غير هذا. نعم. إبليس مشتق من الناس. ما مادة اشتقاق كلمة إبليس أو اسم إبليس؟ نعم. هل إبليس كان من الجن أو من الملائكة؟ هل إبليس كان من الجن أو من الملائكة؟ وهذا بحث يعني خاضوا في العلماء وتناولوا بالنقاش والدراسة، والصحيح أنه كان من الجن. ما معنى استكبر؟ أبا واستكبر، الاستكبار الاستعظام، فاستكبر استعظما وترفع على أمر الله عز وجل. قال القرطبي في الحاشية: واستكبر الاستكبار الاستعظام، فكأنه كره السجود في حقه، استعظمه في حق آدم، فكان ترك السجود لآدم تسفيها لأمر الله وحكمته. وعن هذا الكبر عبر عليه السلام بقوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. في رواية فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، خرج مسلم. ومعنى بطر الحق تسفيهه وإبطاله، وغمط الناس الاحتقار لهم والازدراء بهم، ويروى وغمص بالصاد المهملة، والمعنى واحد. يقال: غمص يغمص غمصا، وغمصه استصغره ولم يره شيئا، وغمص فلان النعمة إذا لم يشكرها، وغمصت عليه قولا قاله أي عبته عليه. قد صرح العين بهذا المعنى فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمل مسنون. فكفره الله بذلك. فكل من سفه شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسول صلى الله عليه وسلم كان حكمه وحكمه، هذا ما لا خلاف فيه. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: بلغني أن أول معصية كانت الحسد والكبر. حسد إبليس آدم وشح آدم في أكله من الشجرة، وقال قتادة: حسد إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة، فقال: أنا ناري وهذا طيني، وبعدين يظن أن النار أحسن من الطين. طب النار فيها الهوجاء، فيها التعالي. النار، شوف تصور كده، النار اللهب، النار يطلع ويطلع، إنما الطين فيه الرزانة، فيه الهدوء، فيه الوقار، فيه الثقل، إنما النار فيها خفة، النار فيها خفة. حتى من ناحية العقلية الطين أحسن من النار، فهم عكس المسألة. ولذلك قالوا: أول من استعمل قياس الفاسد هو إبليس. معنا أول من استعمل قياس الفاسد هو إبليس، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قال ثم طيب قال: أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر، ثم الحرص حتى أكل آدم من الشجرة، ثم الحسد إذ حسد ابن آدم أخاه. طيب يقول هنا السؤال الذي بعده: ما معنى كان في قوله وكان من الكافرين؟ لأهل العلم هنا أقوال، منها أن كان بمعنى صار، أي صار إبليس بامتناع عن السجود من الكافرين، وهي على هذا التأويل كقول تعالى في شأن نوح وولده: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، يعني صار من المغرقين. التفسير الثاني والمعنى الثاني أن كان هنا على معناها المعهود، ومعنى أنه كان مكتوبا عند الله عز وجل من الكافرين فلذلك كفر. المعنى الثالث أنه كان قبله قوم كفار وكان منهم، وهذا القول الأخير لا دليل عليه فيما علمت والله تعالى. إذن لا بأس من حمل كان على أحد المعنيين، إما كان بمعنى صار وأصبح وإما كان بمعنى أي كان مكتوبا عند الله عز وجل في علم الأزلي وفي اللوح المحفوظ، فلذلك كفر. هل كان كفر إبليس كفر جحود؟ هذه مسألة، لأننا عندنا أنواع الكفر كثير، عندنا كفر شك وتكذيب وجحود وإنكار، وعندنا كفر عناد، وعندنا كفر جهل، معنا عندنا كفر نفاق، وعندنا كفر استهزاء. فمن أي الأنواع هذه؟ هل هو من كفر الجحود؟ لا يلزم. قال لم يكن كفر إبليس كفر جحود، قد كان إبليس يقر بأن الله عز وجل خلقه ويقر بأن الله عز وجل هو الذي أغواه، وذلك واضح من قوله خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقال أيضا أنظرني إلى يوم يبعثون، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ولكنه كفر باعتراضه على أمر الله ورده له وتعليه عليه قبل كفره بالامتناع عن السجود. وهذا يدل على أنه ليس كل من اعترف بوجود الله يعد مؤمنا، فالمشركون كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وأنه خالقهم ورزقهم وأن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، بل ويدعونه كما قال تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم، ويحجون ولبون قائلين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ولكنهم يزيدون فيقولون إلا شريكا ولك تملكه وما ملك. وقال تعالى الذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد أن المشركين كانوا يقرون بوجود الله عز وجل وأنه خلقهم ورزقهم، وهذا الذي يسميه العلماء توحيد الربوبية والله تعالى أعلم. إذن كفر إبليس كفر استكبار، كفر عناد، كفر إيه؟ كفر عناد، مش كفر جحود ولا كفر جهل وشك، لا، وإنما كفر عناد واستكبار. معنا قال لماذا استكبر إبليس وامتنع من السجود لآدم عليه السلام؟ الجواب استكبر إبليس احتقارا لآدم وحسدا، إذ خلق من طين وتعاليا في نفسه لأنه خلق من نار، قال الله سبحانه وتعالى في شأن إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال سبحانه قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، والله تعالى أعلم. طيب السؤال الذي بعد هذا يقول من هو أول من استعمل القياس الفاسدة؟ لأن القياس نوعان، قياس فاسد وقياس صحيح معتبر مقبول. القياس الصحيح والذي توفرت شروطه، معنى كان فيه أصل تقيس عليه وهناك فرع تحمله على هذا الأصل، وهناك علة مشتركة، وهناك حكم ينشأ من وجود هذه الأركان. معنى القياس معمول به في الدين وهو من مأخوذ من الكتاب والسنة، ليس يعني أجنبيا عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن القياس الفاسد مردود، كأن يأتي عالم ويقول مثلا إذا جاز المرأة أن تبيع وتشتري بنفسها واستقلالا فيجوز أن تعقد لنفسها زواجا، قياس هذا على هذا فاسد، قياس هذا على هذا فاسد، وهذا قياس مصادم للنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال من هو من أول من استعمل القياس الفاسد وكيف كان ذلك وصح أو وضح فساد هذا القياس؟ أما أول من استعمل القياس الفاسد فهو إبليس. قالوا أول من قاس إبليس وما عملت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، يقول لك الشمس بتنفع يعني لها ثمرات في صحتنا في الأرض في كذا في الجو، فمن باب أولى تعبد. طب القمر كذلك هذا قياس فاسد، قياس فاسد. قال أول من قاس إبليس يعني قياسا إيه؟ وما عولت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، المقاييس الفاسدة برضه مش المقاييس الصحيحة. قال أما أول من استعمل القياس الفاسد فهو إبليس، وكان ذلك بأن قاس نفسه على عنصره الذي هو النار، وقاس آدم على عنصره الذي هو الطين، وفضل النار على الطين، ومن ثم فضل نفسه على آدم عليه السلام، ومن ثم امتنع عن السجود لآدم عليه السلام. قال فساد هذا القياس بالدرجة الأولى لمخالفته النص الصريح، وهو الأمر بالسجود لآدم، فلا قياس مع النص. ونزيد هنا إيضاحا فننقل ما ذكره الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، تنبيه مثل ما مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار، وقياس آدم على عنصره الذي هو الطين، واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه، مع وجود النص الصريح الذي هو قوله تعالى سجدوا لآدم. يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد لا تبرأ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراق السعود والخلف أو الخلف للنص أو إجماع دعاء فساد لاعتبار كل من وعى. فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفوا في ذلك إبليس، وقياس إبليس هذا لعنه الله باطل من ثلاثة أوجه. الأول أنه فاسد لا تبرأ بمخالفة النص الصريح كما تقدم قريبا. الثاني أن لا نسلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار لأن طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريط، وطبيعته أي الطين الرزانة والإصلاح، فتوجعه الحبة فتعطيكها سنبلة، والنواة فتعطيكها نخلة، وإذا أردت أن تعرف خضر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة وما فيها من الثمار اللذيذة والأزهار الجميلة والروائح الطيبة، تعلم أن الطين خير من النار. الثالث أن لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم، لأن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع، بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع واضعا، كما قال الشاعر إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا، وقال وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من داهنة. هل ندم إبليس على تعاطي لله إذ أمره بالسجود لآدم عليه السلام؟ الجواب ورد ما يفيد ذلك، وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلة، وفي رواية يا ويلة. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. إذن هذا دليل على ندم وتحصل إبليس. سؤال نعم سؤال، هل كان صحيحا الندم إبليس على تعاطي عدم تعاطي؟ ها عندكم ايه؟ انا بعطيه يعتبر عدم تعاطي يعني على عدم تعاطي. انا مكتوب هنا على تعاطي، على تعاطي يعني ليس ببعيد ليحمل على وجه التقدير ندم على طاعة الله. هل ندم إبليس على طاعة الله؟ يعني يقصد يود لو أنه أتيح له الأمر فأطاع الله، هذا وجه يمكن. أذكر بعض ما يستفاد من أمر الله عز وجل ملائكته بالسجود لآدم وامتناع إبليس من ذلك. أذكر بعض ما يستفاد من أمر الله عز وجل ملائكته بالسجود وامتناع إبليس من ذلك. قال الجواب يستفاد من هذا جملة أمور، منها ما عقوبة الكبر الذي هو بطر الحق والاستعلاء على أمر الله عز وجل، وقد أودى هذا بإبليس إلى الكفر. إن القلوب والباطن يعلمها الله عز وجل، فنحن إن حكمنا على الناس بظاهر ما بدا منهم وهذا هو المشروع لنا، لكن قد يكون هناك وراء هذا الظاهر أمور أخرى تخالفه. هذا إبليس كان ظاهره الصلاح وأنه في عداد الملائكة، لكن لما أمر بالسجود ظهرت حقيقته وحقيقة مادته. فضل امتثال أمر الله عز وجل والتواضع له، فلما أطاعت الملائكة أمر ربها سجدت، رفع الله قدرهم وأعلى الله منزلتهم وصفهم الله عز وجل بأنهم مقربون. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال تعالى: بل عباد مكرمون. واستفاد أيضا أن الأعمال بالخواتيم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فوالله إن أحدكم أو الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه غير باع أو ضار، فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه غير ذراع أو ذراعين فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكانت خاتمة إبليس لعنه الله خاتمة سيئة، عياذا بالله من سوء الخاتمة. واستفاد أيضا أن المقدر سيقع لقوله تعالى في شأن إبليس: وكان من الكافرين. فلما سبق في علم الله أنه أن إبليس سيموت على الكفر تحقق فيما أخبر به الله سبحانه وتعالى. واستفاد أيضا عقوبة الحسد، فالحسد حمل إبليس على الامتناع عن السجود لآدم عليه السلام، ومن ثم أخرج إبليس من الجنة مذموما مدحورا، والله أعلم. ما فائدة ذكر أنت في قوله تعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة؟ ألم يكن يكفي أسكن وزوجك الجنة؟ فائدة ذكر أنت التأكيد للمضمر الذي في قوله أسكن، يعني أسكن هنا ضمير إيه؟ اللي هو الفاعل ضمير مقدر وجوبا أو مستتر وجوبا، أسكن أنت. طيب أنت التي ظهرت هذه في النص إعرابها تأكيد، ليست هي الفاعل. وهي كما قال تعالى حكيا عن بني إسرائيل قولهم لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا. إذن فائدة إظهار الضمير هذا المضمر التأكيد، وليس هو الفعل، إنما الفعل مستتر وجمل. قال: هل ورد لحواء ذكر في كتاب الله عز وجل باسم حواء؟ لم يرد لحواء ذكر في كتاب الله عز وجل باسم حواء، لكن ورد قوله تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ذكرت بلفظ زوج. أما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ففي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، وهذا متفق عليه. قال: أين توجد الجنة وما الدليل على ذلك؟ الجنة في السماء. قال تعالى: عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وسدرة المنتهى في السماء بعد السماء السابعة كما في حديث المعراج. وأيضا كون الجنة في السماء بقول تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وهذا هو القول الراجح. هل الجنة التي سكنها آدم عليه السلام هي جنة الخلد؟ نعم، هي جنة الخلد عند جمهور أهل العلم أو أهل السنة والجماعة. واعترض الطائفة من المعتزلة على ذلك واحتجوا بقوله: وما هم منا بمخرجين. قالوا: وقد أخرج آدم صلى الله عليه وسلم وزوجه منها، وليس في هذه الآية دليل لهم، لأن قوله تعالى: وما هم منا بمخرجين في شأن من سيدخلون يوم القيامة، والله تعالى ما معنى رغدا؟ الرغد هو الواسع من العيش الهنيئ الذي لا يعني صاحبه، أي لا يكلف صاحبه ولا ينصب بسببه. يقال: أرغد فلان إذا أصابه سعة من العيش الهني، كما قال امرؤ القيس بن حجر: بينما المرء تراه ناعما يأمن أحداث في عيش رغد. قال الطبري رحمه الله: إذا المعنى الرغد هو العيش الواسع الهني الذي لا يكب صاحبه ولا يصاب. ما هي الشجرة التي نهى الله عز وجل آدم عليه السلام عن الأكل منها؟ الجوار. قيل في ذلك جملة أقوال: منها أنها شجرة التين، ومنها أنها شجرة الكرم العنب، ومنها أنها السنبلة، إلى غير ذلك من الأقوال، وكل أقوال تفتقر إلى دليل صحيح. وليس ثم دليل صحيح في تسميتها، ولو كان في تسميتها خير ومنافع للعباد لسماها الله تبارك وتعالى. قد قال الطبري رحمه الله تعالى قولا حسنا في ذلك، والقول في ذلك عندنا أن الله جل ثناه أخبر عباده أن آدم وزوجه أكل من الشجرة التي نهاهما ربهما على الأكل منها، فأتى الخطيئة التي نهاهما عن إتيانها بأكلهما ما أكلا منها، بعد أن بين الله جل ثناؤه لهما عين الشجرة التي نهاهما عن الأكل منها، وأشار لهما إليها بقوله ولا تقربا هذه الشجرة، ولم يضع الله جل ثناؤه العباد المخاطبين بالقرآن دلالة على أي أشجار الجنة كان نهيه آدم أن يقربها بنص عليها باسمها ولا بدلالة عليها، ولو كان لله في العلم بأن بأي ذلك من أي رضا لم يخل عباده من نصب دلالة لهم عليها يصلون بها إلى معرفة عينها ليطيعوه بعلمهم بها، كما فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضا. فالصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فخالف إلى ما نهاهم الله عنه فأكل منها كما وصفهم الله جل ثناؤه به، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة، فأنى يأتي ذلك؟ وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. ما هو وهذا أيضا يا أخوة يتكرر كثيرا لنا في القرآن، له نظائر. النملة التي كلمت سليمان، يأتي بعض الناس يقول هل هي بيضاء، هل هي سوداء، هل هي حمراء، كلام العلم بهذا لا ينفع والجهل به لا يضر. الخشبة التي ضرب بها موسى، العصا التي ضرب بها موسى البحر عليه السلام، هل هي من الخشب الفلاني أو النوع الفلاني أو ما إلى ذلك، كل هذا أمر العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر، فلا داعي أن تخوض وراء هذا الشيء. قال ما هو المراد بقوله تعالى فتكونا من الظالمين؟ المراد بالظلم ابتداء وضع الشيء في غير موضعه، هذا أصل تعريف الظلم في كلام العرب. أما المراد بقوله تعالى فتكونا من الظالمين، فقد قال الطبري رحمه الله فإنه يعني فتكونا من المتعدين إلى غير ما أذن لهم وأبيح لهم فيه، وإنما عنا بذلك أنكما إن قربتما هذه الشجرة كنتما على منهاج من تعدى حدودي وعصى أمري واستحل محارمي، لأن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال غيره يعني إن أكلتما من هذه الشجرة ظلمتما أنفسكما، هذا يعني التفسير الأخير لازم للتفسير الأول لا تعارض بينهما. قال في قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، نوع ابتلاء وضحه الجواب يوضح ما قاله قتادة ابن دعام رحمه الله حيث قال في قوله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ثم إن البلاء الذي كتب على الخلق كتب على آدم كما ابتلي الخلق قبله، أن الله جل ثناؤه حل له ما في الجنة أن يأكل منها رغدا حيث شاء غير شجرة واحدة نهي عنها وقدم إليه فيها ما فما زال به البلاء حتى وقع بالذي نهي عنه. قال في قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة سد للضرائع من بابه، لأنه نهى عن القرب ولا تقرب هذه الشجرة سد للضرائع، وضح ذلك واذكر الأدلة الواردة في باب سد الضرائع. وجه ذلك أن النهي عن الاقتراب من الشجرة يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى، فنهي عن الاقتراب سد فنهى عن الاقتراب سدا للذريعة حتى لا يتوصل بالاقتراب من الشجرات إلى الأكل منها. أما الأدلة في السد على سد الضريعة فكثيرة منها، ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش، وقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأنك إذا سببت آلهتهم كان سبك هذا سببا لأن يسب إلهك الحق معبوده. نعم، لا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع إن السب الذين يدعون من دون الله من أمور التوحيد ومن ثمرات التوحيد ومن مكملات التوحيد، ومع ذلك في هذا مصلحة نويت أنت أن تقوم بهذه المصلحة دافعا للمفسدة العظمى أن يسب إله. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم، وقد سبق معنا أن ذكرت لكم أن ابن القيم ذكر 99 دليلا على هذه القاعدة في كتاب إعلام الموقعين، وذكر منها هذه الآيات. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، ذريعة. إذا سببت أبا الرجل كنت أنت كالساب لأبيك، لأنك تسببت في أن يسب الرجل أباك، معنى؟ قال لا يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، لكن خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفروا من الإسلام وأن يرتدوا عن الدين، فأبقى النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة على بنائها وجعلها وترك على ما هي عليه، خشية أن يرتد الناس أو أن يقولوا إن محمد يفعل مفسدة أو كذا أو كذا. لما قيل النبي عليه الصلاة والسلام دعنا نقتل عبد الله بن أبي بن سلول، قال دعوه لا يقول الناس إن محمدا يقتله أصحابه، لأن في الظاهر إن ابن سلول هذا من أصحابه صلى الله عليه وسلم، بالظاهر ظاهر الإسلام وهو يبطن الكفر والنفاق والعداوة والبغضاء، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم دعوه لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ومنها النهي عن إشارة الرجل إلى أخيه بالسلاح، بس يشير كده يعمله ولا يمسحه بالسلاح، ليه؟ لأنها ذريعة إلى الوقوع في المحظور، معنى؟ ولا يجوز أيضا أن تروع أخاك، لا يجوز أن تروع أخاك حتى مازحا، ممكن واحد يمزح كنا احنا قاعدين هنا ويخرج ياخذ نعل واحد من اخوانه ويمشي ويخبيه بيمزح، هذا بيروع اخاه، معنى؟ مع انه بيمزح، ومن هذا القبيل كثير. فنهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يروع الرجل اخاه ولو كان مازحا ولو كان ضاحكا هازلا. قال ومن النهي عن الاشاره، اشاره الرجل الى اخيه بس يعملوا كده يخوف أو بيمزح معه وخلاص، لا يجوز، مجرد المسح بهذا لا يجوز، وما يدري تمتد هذا السلاح أو هذه الحديدة أو هذه العصا إلى أخيك فتقع في المحظور وربما يقتل ويموت. ربما يعني مر بنا أحيانا بعض الناس يمزح مع أخيه بالسلاح، كما كان في بلاد اليمن يمسك الرشاش ويعمل كده ويقعد يخوفه ويظن ان الرشاش هذا ايه ما في طلقات فاضي ويضغط هكذا، فاذا به يعني وقعت. بعض الصبيان كان يمزح مع اخوانه بمثل هذه الاسلحه، يعني كان بعضهم يموت فيها، والسبب البعد عن امتثال امر النبي عليه الصلاه والسلام. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن اشاره الرجل الى اخيه بالسلاح. ثم ذكر الشيخ في الحاشية الأدلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى من أعلام موقعين في هذه القاعدة سد الضرائع ودفع المفسدة أطال النفس جدا إن شاء الله، حتى وصلنا الوجه 92 وبعدين الوجه 95، مش عارف عندكم هنا يقول 99، وبعدين 96، وبعدين 98، وبعدين الوجه 99. ها ما شاء الله. طب أقرأ الأخير ده بس 99. يقول جمع عثمان المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة، ها، لئلا يكون ذريعة إلى اختلاف في القرآن، وافق على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وأن نقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي هي من أحصى دخل الجنة، تفاؤلا بأنه من أحصى هذه الوجوه، ها، من أحصى هذه الوجوه الأدلة عليه، وعلم أنها من الدين وعمل بها دخل الجنة، إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى ومعرفة إيه أحكامه. ما شاء الله. ولله وراء ذلك أسماء وأحكام. قلت القائل المصطفى قد أفاد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وأجاد وخدم المسألة بما لا تكاد ترى لغيره، بل لم أقف لغير على مثل هذا الذي ذكر، لكن لنا تحفظ على بعض الأمثلة التي ذكرها، كذلك لنا تحفظ على بعض الحديث التي استدل بها من ناحية صحتها، وعلى كل فالقاعدة التي أراد بناءها سلمت له من عدة أدلة صحيحة ذكرها، فجزاه الله خيرا، صلى الله اللهم على سيدنا، صلى اللهم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. طيب السؤال الذي بعد هذا، إذا سكن رجل أسكن رجل رجلا مسكنا، هل شرط هل شرط فنقض الساكن؟ طيب عفوا، لو إذا أسكن رجل رجلا مسكنا على شرط فنقض الساكن الشرط، هل يجوز للصاحب السكن إخراجه؟ أذكر دليلا على ذلك. يعني الآن أنا أسكنت الرجل، ها، هذا السكن، واشترطت عليه ما يبيعش دخان، ما يبيعش سجاير، ما يبيعش كذا، ما يعملش كذا، ما يفتحش أغاني، ما إلى آخره. طب هو خالف هذا الشرط فنقضه. كان هنا في حاجة اسمها المحجوب والبيتزة المحجوب، صح ولا لا؟ الشارع ذاك كفتيريا المحجوب، وبعدين قاموا أصحاب المكان رفعوا عليه قضية، قالوا أنت جبت لنا أغاني، جبت لنا مصايب، جبت لنا مش عارف إيه، جبت لنا، والحمد لله كسبوا القضية. الآن بيفكروا يفتحوا المكان مسجد ولا حاجة كأنه، ها؟ لا بنتعمل مسجد جنبهم، تعمل كم، بس هم كانوا عايزين يعملوا مسجد قبل المسجد هذا. قال إذا أسكن رجل رجلا مسكنا على شرط فنقض الساكن الشرط، هل يجوز لصاحب السكن إخراجه؟ أذكر دليلا على ذلك. نعم يجوز ذلك، واستدل له أو استدل له بعض العلم بأن الله عز وجل أسكن آدم الجنة وأباح له الأكل من شجرها إلا شجرة، فلما خالف آدم وعصى ربه وأكل من الشجرة خرجه الله عز وجل من الجنة، وثم أدلة أخرى في هذا الباب، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر يا أخوان، على أمل لقاء بكم إن شاء الله بعد المغرب في مسجد الخلفاء المجاورة السادسة مع كتاب الروضة النبية للإمام صديق حسن خان. تفضل. إذا مررنا على قبول المسلمين ندعو، قبل إذا مررنا على قبول النصارى لا ندعو في معنى بقى حديث أخرى فبشره بالنار أو نحو هذا، أيما يعني أينما مررت على قبر مشرك فبشره بالنار. ها؟ قبر مسيحي؟ مشرك ويدخل فيه المسيحي، يدخل فيه النصراني، فبشره بالنار. لكن أنت المسلمين تسلم عليهم وتدعو لهم. تمام؟ دي معروف، بس إحنا بنتكلم عن المشركين. قال فبشره بالنار. إذا فعلت فحسن، إذا لم تفعل لا بأس، لا حرج عليه. لو قلنا نفاكم النار وليس المصير المسيحي. أو بالمعنى لا بأس بالمعنى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.